أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين صدق الله العظيم.